السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: ما حكم العمل في مؤسسة طباعة تطبع مطبوعات عامة ومن ضمن ما تطبعه صور لنساء متبرجات؟ ما حكم العمل في قسم الطباعة أو أي قسم آخر؟ لا شك أن طباعة تصوير النساء، التصوير عموما محرم، وأشده تصوير النساء لا سيما إذا كنا متبرجات يفتتن بهن ضعاف الدين ومرض القلوب، فالعمل محرم والتعاون معهم عليه كذلك. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب الحياء من الإيمان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: باب الحياء من الإيمان، أو باب الحياء يعني مقطوع للضعف. باب الحياء من الإيمان. نعم. باب الحياء من الإيمان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الحياء من الإيمان. باب هو منون، يعني مقطوع عن الإضافة، وحينئذ يكون خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب. الحياء من الإيمان جملة تامة، مبتدأ وخبر، حياء مبتدأ ومن الإيمان متعلق بمحذوف خبر مبتدأ كائن أو مستقل. قال ابن حجر: وجه كون الحياء من الإيمان تقدم مع بقية مباحثه في باب أمور الإيمان. الحياء الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وكونه من الإيمان لأنه مما دعا إليه الشرع وحث عليه، وهو أيضا يحمل على ما يجمل ويحسن بالمسلم أن يفعله ويكف عما يشين المسلم، وهذه صفات المؤمنين. ومن نزع الحياء منه فإنه سوف يرتكب أشياء لا تليق بالمؤمن. والحياء في هذا الحديث: فإن الحياء من الإيمان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، يعني يأمره بتركه، اترك الحياء، لأن بعض الناس يخلط بين الحياء الممدوح الذي هو شعبة من شعب الإيمان ومن الإيمان كما في هذا الحديث، وبين الخجل الذي يكف الإنسان عن الجرأة على الكلام في أي شيء، سواء كان محمود أو مذموم. بعض الناس يجلس في المجالس ولا يتكلم، يستحي، قد يمر شيء يحسن السكوت عنه، وقد يمر شيء لا يحسن السكوت عنه، وقد يمر شيء يجب إنكاره، ويكون هذا الشخص المتصف بهذه الصفة وهي الخجل، والخجل يختلف عن الحياء. الحياء الحياة لا يأتي إلا بخير لأنه من الإيمان. فقد يمر شيء يجب إنكاره ولا يستطيع إنكاره لأنه لا يتمكن من ذلك لما جبل عليه من هذا القجل المذموم. ويعظ أخاه يعني يقول اترك هذا الحياء، والناس يخلطون بين هذا الحياء الذي هو في حقيقته خجل وبين الحياء الذي جاء الشرع بمدحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه يعني اتركه لا تعظه، فإن الحياء من الإيمان. وهكذا إذا سمعنا من يأمر أحدا إما ولدا له وإما قريب وإما صديق أو ابن صديق يقول دع عنك هذا. بعض الناس يقول ها الدروس وملازمة هالمساجد اقطعك من رزق الله، اتركه بس. سمعناها كثيرا هذه، ترزق الله مع الناس دعها اتركها. أو يقول له دع هذه الصفة الحميدة لئلا تتعرض لأذى أو لمساءلة. أو الناس اليوم على ما يذكر بعض العوام من شفقتي على ولدي يقول طول ثوبك، خفف لحيك أو احلق لحيك أو افعل كذا أو افعل كذا، يعظه في ترك ما يحمد عليه شرعا. مثل هذا يقال دعه دعه لا هذه ليست موعظة، دعه فإن الحياء من الإيمان. نعم قد يوجد ما يلتبس أمره بالحياء وعدم الكلام، يسميه الناس في عرفهم حياء وليس بحياء، لأن الحياء لا يأتي إلا بخير. قد يلتبس بالخجل المذموم الذي يفوت المصالح الدينية والدنيوية. وفائدة إعادته هنا أنه ذكر هناك بالتبعية، تبع لشعب الإيمان. الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها كذا وأدناها كذا، والحياء شعبة من الإيمان تبع. وهنا بالقصد يعني هذا منصوص عليه بالترجمة، هناك باب أمور الإيمان ومن ضمنها تبع لها الحياء. وهنا قصدا باب الحياء، باب الحياء من الإيمان. وهنا بالقصد مع فائدة مغايرة الطريق، مع فائدة مغايرة الطريق يعني الإتيان بخبر آخر بحديث آخر، هذا حديث وذاك حديث، شعاب الإيمان حديث مستقل وهذا حديث مستقل. قوله حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي نزيل مصر، ورجال الإسناد سواه من أهل المدينة. ها؟ دمشق. نعم. شنو قلت؟ مصر. لا. من جاءت مصر؟ حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي نزيل دمشق. نعم. ورجال الإسناد سواه من أهل المدينة. يعني بقية الإسناد. ها؟ مدنيون. هو التنيس بمصر. إيه لكن نزل دمشق. انتقل من تنيس إلى دمشق. قوله أخبرنا وللأصيل حدثنا مالك ولكريمة ابن أنس يعني مالك بن أنس، والحديث في الموطأ. قوله عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب، قوله مر على رجل لمسلم من طريق معمر، مر برجل ومر بمعنى اجتاز، يتعدى اجتاز يعدى بعلى وبالباء، يقول من حجر ولم أعرف اسم هذين الرجلين الواعظ وأخي، يقول ما عرفتهم، ما سموا في طريق من الطرق، ما جاءت تسميتهم، ولا يوجد في كتب المبهمات تسمية لهذا الواعظ والموعوظ. والرواة لا يحرصون على تسمية مثل هذا سترا عليه، لأن هذا ليس مما يحمد عليه لا الواعظ ولا الموعوظ. نعم الموعوظ إذا كان حياؤه وهذا الذي يدل عليه نهي النبي عليه الصلاة والسلام لأخيه إذا كان مما يحمد عليه تحسن تسميته ولا مانع من تسميته، لكن إذا ما سمي وبحث عنه في المبهمات ولم يوجد الحكم ظاهر والفائدة من الحديث واضحة. وقوله يعظ أن ينصح أو يخوف أو يذكر كذا شرحوه، والأولى أن يشرح بما جاء عند المصنف في الأدب، ولولا أن يشرح بما جاء عند المصنف في الأدب من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن ابن شهاب ولفظه يعاتب أخاه في الحياة، يلومه ويعاتبه مثل ما ذكرنا من الأمثلة الحية الموجودة بيننا. لازم طالعين للصيد ومروا على واحد منهم عادي يطلع معهم، قال والله الإمام قايل لي بك تحدث على الجماعة بعد الصلاة، قال والصيد، قال الله حتى الإمام، قال خلها معك حديثك تتنقطع من وراء الله من الصيد ومن تتحدث، قال تحدث في المسجد مثلها من هذا النوع، لأن نظرة بعض الناس قاصرة، نظرتهم قاصرة ينظرون للأدنى ويتركون الأهم والأعلى، يتعلق بالدنيا أمر ملحوق عليه ملحوق عليه، وأما ما يتعلق بالدين فأمر يفوت، فعلى المسلم أن يغتنم كل لحظة من لحظاته فيما يقربه إلى الله جل وعلا. يعاتب أخاه بالحياة يقول إنك لا تستحي، حتى كأنه يقول قد أضر بك، قد أضر بك أنت، مثل يقول قطعك من مرز الله، أنت تضر في دنياك. ويحتمل أن يكون جمع له العتاب والوعظ، جمع له العتاب والوعظ، فذكر بعض الرواة ما لم يذكره الآخر، يعظه ويعاتبه، يأمره بما ينفعه وينهاه عما يضره، وعلى حد زعمه أن الحياء قد أضر به فينهاه عنه ويأمره بتركه لئلا يفوته ما يفوت من أمر الدنيا. يقول ابن حجر لكن المخرج متحد، مخرج الحديث متحد، فالظاهر أنه من تصرف الراوي بحسب ما اعتقد أن كل لفظ منهما يقوم مقام الآخر، يكون من باب الرواية بالمعنى، اللفظ المنقول الأول واحد، إما يعظ وإما يعاتب، لكن رأى بعض الرواة أن المحفوظ يعظ فذكرها أو يعاتب فذكرها، ثم جاء من بعده من رواه بالمعنى وأن الوعظ والمعاتب بمعنى واحد فذكره بالمعنى. وفي سببية يعظ أخاه في الحياء، يعني بسبب الحياء، فكأن الرجل كان كثير الحياء فكان ذلك يمنعه من استيفاء حقوقه، وهذا موجود إلى يومنا هذا، يكون لبعض الناس حق عند غيره يستحي يطلب منه، يعني يخجل، وهذا حياء لا شك أنه محمود، هذا كونه يخجل من طلبه إلا إذا كان يترتب عليه تفويت واجب، تضيع نفقة واجبة وأمواله عند الناس، هذا يكون حينئذ مذموما. فكان ذلك يمنعه من استيفاء حقوقه فعاتبه أخوه على ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه، أي اتركه على هذا الخلق السني الرفيع العالي، ثم زاده في ذلك ترغيبا لحكمه بأنه من الإيمان. وإذا كان الحياء يمنع صاحبه من استيفاء حق نفسه جر له ذلك تحصيل أجر ذلك الحق. وإذا كان الحياء يمنع من صاحبه من استيفاء حق نفسه جر له ذلك تحصيل أجر ذلك الحق، لأنه إن أيسر إن أنظره فهو مأجور، وإن عفى عنه فهو مأجور أعظم، وإن أنظره حتى مات أو جحده فيما بعد ادخر له في الآخرة، لا سيما إذا كان المتروك له مستحقا أو مستحقا، إذا كان المتروك له مستحقا يعني إذا كان ذا عسرة فتركه حياء من أن يطلب من شخص ما لا يقدر عليه أو أن يحرجه يضيق عليه. وقال ابن قتيبة معناه أن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي كما يمنع الإيمان. قال ابن قتيبة معناه أن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي كما يمنع الإيمان. المؤمن يحجزه إيمانه على ارتكاب المعاصي، وكذلك الحياء هذا الخلق المحمود يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي، فشابه الإيمان فكأنه منه. فسمي إيمانا كما يسمى الشيء باسم ما قام مقامه، كما يسمى الشيء باسم ما قام مقامه، وحاصله أن إطلاق كونه من الإيمان مجاز، وحاصله أن إطلاق كونه من الإيمان مجاز. لماذا لا يكون حقيقة؟ على ما مشى عليه ما فيه إشكال أنه يعني ليس على حقيقته، باعتبار أنه يشبه الإيمان في كونه يحجز عن المعاصي، يشبه الإيمان، الإيمان يحجز عن المعاصي والحياء يحجز عن المعاصي، إذن فيه وجه شبه بين الحياء والإيمان، هذا الذي قرره من في هذا القول. لكن ما الذي يمنع أن يكون من الإيمان، لا سيما وفي الحديث الصحيح والحياء شعبة من شعب الإيمان، فهي حقيقة، كونه من الإيمان حقيقة، والإيمان له شعب كثيرة منها الحياء. والظاهر أن الناهي ما كان يعرف أن الحياء من مكملات الإيمان، والظاهر أن الناهي الذي يعظ أخاه ما كان يعرف أن الحياء من مكملات الإيمان، فلهذا وقع التأكيد دعه، فإن الحياء تركه، فإن التأكيد بإن، رجل الذي لا يعرف هذا خالي الذهن. والظاهر أن الناهي ما كان يعرف أن الحياء من مكملات الإيمان، فلهذا وقع التأكيد. الذي لا يعرف خالي الذهن عن الخبر يحتاج إلى تأكيد، نعم، لكن ما يحتاج إلى تأكيد، خالي الذهن. طيب أنت ما تعرف أن زيد جاء، يكفيك أن يقال لك جاء زيد، لكن إذا راجعت القائل بما يدل على أنك متردد في قبول الخبر تقول إن زيدا حضر جاء، وإذا زاد ترددك أكدت زيادة، جئت بلام التأكيد إن زيدا لقادم، نعم إيه شو صحيح، قد يأتي لأهمية الخبر بحيث لا يترك مجال للتردد، وإذا وجد التردد مع أهميته مع وجود المؤكد الأول، نعم، احتاج إلى مؤكد ثاني. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، مرسلون الموضع الأول، لا الموضع الأول مرسلون، ها شو الموضع الأول مرسلون بدون اللام، لما أنكروا احتيج إلى مؤكد ثاني. موضع الثاني إن إليكم لمرسلون، إن إليكم لمرسلون الثاني، هذه الموضع الثاني. فالخبر لا شك في أهميته فاحتاج إلى تأكيد، ولما وقع التردد احتيج إلى مؤكد ثاني. وقد يكون التأكيد من جهة أن القضية في نفسها مما يهتم به وإن لم يكن هناك منكر، من جهة أن القضية في نفسها مما يهتم به وإن لم يكن هناك منكر. قال الراغب، الراغب الأصفهاني له مفردات القرآن وله كتب أخرى، منها المطبوع، منها المخطوط، ومنها المفقود، كتب كثيرة، لكن من أنفع كتبه مفردات، المفردات في غريب القرآن، ومن أسوأ كتبه محاضرات الأدباء ومحاورات البلغاء والشعراء، محاضرات الأدباء ومحاورات البلغاء والشعراء، هذا على طريقة كتب الأدب التي فيها ذكر المجون وفي ذكر أشياء يستحيى من ذكرها، مصادمة للحديث، مصادمة تامة الذي معنا، وهذا موجود في كثير من كتب الأدب، لكنه من أسوأ كتب الأدب هذا الكتاب، يعني موجود هذا كان في الأغاني وفي العقد الفريد وفي كثير من كتب حتى بعيون الأخبار، لكن هذا من أسوأ ما صنف في الباب. وتعجب حينما يكون عالم، عالم شرعي يعني له ارتباط بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ثم يؤلف مثل هذا المؤلف. ها؟ لا، ما عندهم مشكلة، بعضهم ما عندهم مشكلة. وابن الوردي قاضي ومفتي مؤلف في فنون الشريعة من الأحكام وغيرها، مؤلف كتب في الأدب سأفلة جدا، وذكر في مقدمتها أنه قد يعجب القارئ من شخص منتسب إلى العلم الشرعي ويقضي ويفتي ويؤلف ثم يصنف مثل هذا، وما علم هذا المتعجب أن العلم شيء والأدب شيء آخر. هليته أدب الحين، هو قلة أدب، فبعضهم يفصل بين هذا وهذا ويرى أنه ما فيه إشكال. ها؟ ما هذا شبه علمنا، أن الدين له مجال وله محل، والأمر الثاني والوناسة لها شيء ثاني. لا لا لا، هذا خطأ، خطأ، هذا تصور خاطئ. ها؟ ألمانيا قديمة. قال الراغب: الحياء انقباض النفس عن القبيح. الحياء انقباض النفس عن القبيح، وهم خصائص الإنسان، ليرتدع عن ارتكاب كل ما يشتهى، ليرتدع عن ارتكاب كل ما يشتهى، فلا يكون كالبهيمة. البهيمة ما يردها شيء. نعم، كل ما يشتهي أو ما يشتهي، اشتهي ولا أعم يشتهى، على كل حال ما في إشكال، معنى واحد، ليرتدع عن ارتكاب كل ما يشتهي فلا يكون كالبهيم. البهيم إذا اشتهت شيء وش يرده؟ ولذلك سئل واحد من العلماء، قيل له: أيحتجب عن المجنون؟ يحتجب عن المجنون، تحتجب النساء عن المجنون؟ يعني إذا كان له شهوة وله رغبة. قال: هو أولى بالحجاب من العاقل، لأنه من يرد ولا بغى شيء مثل البهيمة من هذا الباب. وهو مركب من جبن وعفة، فلذلك لا يكون المستحي فاسقا. كلام مركب من جبن وعفة، الجبن إذا قصد به الجبن المذموم فلا يرد هنا، لكن الجبن إذا قصد به الإحجام وعدم الإقدام على كل شيء لا يتحقق نفعه فمشبه للجبن من هذه الناحية. وعفة، وإذا وجدت العفة لا شك أنه يكون محمودا، فلذلك لا يكون المستحي فاسقا. قد يكون الخجول من أفسق الناس، نعم، تجد في المجالس يستطيع تكلم ولا يواجه أحد ولا كذا، وإذا خلا أقدم على كل ما يريد، صلى الله عليه وسلم. وقل وقلما يكون الشجاع مستحيا، لا هذا غلط، قلما يكون الشجاع خجولا، قلما يكون الشجاع خجولا. والناس لا شك أنهم يتفاوتون في هذا الوصف، يعني بعض الناس عنده جرأة زائدة، وبعض الناس عنده زائد فيما يقابل، والخير كل الخير في الوسط. وقلما يكون الشجاع مستحيا، ترى بيائين وليست واحدة على لغة قريش. وقد يكون لمطلق الانقباض، وقد يكون لمطلق الانقباض كما في بعض الصبيان، انتهى ملخصا يعني من المفردات. وقال غيره: هو انقباض النفس خشية ارتكاب ما يكره، انقباض النفس خشية ارتكاب ما يكره، فيكون أعم من أن يكون شرعيا أو عقليا أو عرفيا، لأنه قد يكون الفعل ما فيه ما يمنع من جهة الشرع، لكن في عرف الناس وعاداتهم يستهجنون من يفعل هذا فيستحي منه. وقد يكون العقل يحجز عن مثل هذا التصرف، وإذا كان ممنوع من حيث الشرع هذا هو الأصل أن يستحي منه. ومقابل الأول فاسق، إذا كان شرعيا كان يستحي حياء شرعيا، أو ما يستحيا منه ممنوع شرعا فمقابله فاسق، وإذا كان ما يستحيا منه ممنوع من جهة العقل فمقابله مجنون، وإذا كان ممنوع بالعرف والعادة التي جرت بين الناس فمقابله أبله. فالإنسان عليه أن يكون نبيها، لا يفعل شيء ينتقد عليه لا شرع ولا عقل ولا عرف، لا ينتقده المتدينون ولا عقلاء الناس ولا ما جرى في عاداتهم وأعرافهم فينتقده ولو عامة الناس، يجتنب هذا كله لئلا يكون فاسقا ولا مجنونا ولا أبله. قال يعني هذا الغير، قال: وقال غيره: وقوله صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان، أي أثر من آثاره، أو أثر من آثار الإيمان، أثر من آثاره. ومقتضى كونه شعبة أنه جزء من أجزائه، لا أثر من آثاره، جزء من أجزاء الإيمان، أي أثر من آثاره. وقال الحليم: حقيقة الحياء، حليم له المنهاج في شعب الإيمان، مطبوع في 3 مجلدات، وهو أصل شعب الإيمان للبيهقي، أصله هذا. حقيقة الحياء خوف الذم بنسبة الشر إليه، حقيقة الحياء خوف الذم بنسبة الشر إليه. وقال غيره: إن كان في محرم فهو واجب، إن كان ما يستحيا منه فعل محرم فالحياء في هذا الموضع واجب، وإن كان في مكروه فهو مندوب، يعني فيما يقابله، وإن كان في مباح فهو العرفي، وهو المراد بقوله الحياء لا يأتي إلا بخير، يعني فيترك ما يستحيى منه من جهة الشرع سواء كان محرما أو مكروها أو مما يستحيى منه من جهة العرف والعادة، ويجمع كل ذلك، ويجمع كل ذلك أن المباح إنما هو ما يقع على وفق الشرع إثباتا ونفيا، أن المباح إنما هو ما يقع على وفق الشرع إثباتا ونفيا. وحكي عن بعض السلف يقول رأيت المعاصي مذلة فتركتها مروءة فصارت ديانة. رأيت المعاصي مذلة فتركتها مروءة فصارت ديانة، والعاصي ذليل مهما كان، مهما كانت منزلته بين الناس ومهما على قدره. يقول الحسن البصري فإنهم وإن همجت بهم البغال وطقطقت بهم البراذين فإن ذل المعصية لا يفارقهم. فالعاصي ذليل، وإن بجل في بعض الأوقات وفي بعض الأزمان وفي بعض المجتمعات والاجتماعات. يقول تركتها مروءة، أنا لا أريد المذلة. ثم لم يزل به هذا الخلق وهذا الترك الذي تركه من أجل لا ينتقد بين الناس فتخدش مروءته، تخلق على هذا الترك فصار ديانة. وقد يتولد الحياء من الله تعالى من التقلب في نعمه، فيستحي العاقل أن يستعين بها على معصيته. وقد يتولد الحياء من الله تعالى من التقلب في نعمه، فيستحي العاقل أن يستعين بها على معصيته. وقد قال بعض السلف خف الله على قدر قدرته عليك، واستحي منه على قدر قربك منه، والله أعلم. قربه منك، نعم، واستحي منه على قدر قربه منك، والله أعلم. إذا تصورت أن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافي، يعلم ما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، فكيف فأنى لك أن تغيب عنه؟ أراد شخص أن يعصي فذكر ذلك لشخص من العلماء فقال له إن أردت أن تعصي الله فلا تعصيه على أرضه. قال وين أروح؟ قال في بيته تعصيه بعد؟ إلى أن قال احتجب عنه، إذا أردت أن تعصي لا تعصيه وشوفك. قال كيف احتجب عنه؟ في خيارات كثيرة ذكرها لو أنا لا تحضرني الآن. إبراهيم بن أدهم. ها؟ إبراهيم بن أدهم. إيه هذا إبراهيم بن أدهم، لكن الآن ما يصح. إيش قال؟ خمس خيارات. خمس خيارات، لكن أنا ما أذكر منها إلا بعضها. بالرزق. لا تأكل من رزقه. قالوا منين أكل؟ المهم ذكر الخامسة وفي النهاية حجر عليه لأن عجز يتنفس. ما يقدر، وأن يروح. وقال بعض السلف خاف الله على قدر قدرته عليك واستحي منه على قدر قربه منك، والله أعلم. شيخ الحفظ قوله هو حاصله أن أطلاق كونه من الإيمان مجاز ليس أولى من قول من نقل عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم الحياة شبت من الإيمان أي أثر من آثار الإيمان، نفس الشيء كل ما هو صحيح. لكن هذا له مجاز وله أثر، هو جزء أصله من الإيمان لكن زيادته من آثار الإيمان. مقصود أن الحياة جزء شعبة من شعب الإيمان. ما جل وصلته لا الكلام على الباب في باب تفاضل أهل الإيمان. يقول الكرماني قوله أخرجوا من الإخراج خطابا للملائكة، ويجوز من الخروج حينئذ يكون من كان منادي أيا كان أياما كان. وفي بعض النسخ وجد بعد لفظ أخرجوا لفظ من النار. يقول فإن قلت هل يجوز اللي هو، والخردل نبات معروف يشبه الشيء القليل يتعلق بفعل واه إيش القليل البليغ في القلة، بذلك يعني يدخل الجنة من كان في قلبه أقل قادر من الإيمان. فإن قلت هل يجوز أن يتعلق بفعل واحد حرف جر من جنس واحد، وهو الكلمة الابتدائية التي هي من، نقول أخرج من كان في قلبه مثقال حبة خردل، حبة من خردل من إيمان، من خردل من إيمان. هل يجوز أن يتعلق بفعل واحد حرف جر من جنس واحد والكلمة الابتدائية يعني خردل ومن إيمان؟ قلت لا يجوز. ومن خردل متعلق بحاصلة، أي حبة حاصلة من خردل، ومن إيمان متعلق بحاصل آخر. معلوم أن الجار المجرور لا بد لهم من متعلق، فهل يجوز أن يتعلق أكثر من جار ومجرور بمتعلق واحد، أو كل جار ومجرور يقدر له متعلق مستقل؟ ها؟ من جنس واحد، من خردل من إيمان. أما إذا كان من غير جنس هذا واضح. قلت لا يجوز من خردل متعلق بحاصلة، حبة حاصلة من خردل ومن إيمان متعلق بحاصل آخر، أو بقوله من كان، وإنما نكر الإيمان لأن المقام مقتضى للتقليل، ولو عرف لم يفد ذلك. فإن قلت فكيفية الإيمان ببعض ما يجب الإيمان به لأنه إيمان ما، قلت لا يكفي، لأنه علم من عرف الشرع أن المراد من الإيمان هو الحقيقة المعهودة، عرف أو نكر، جت من عرف أن نكر. كما تنبت الحبة بكسر الحاء وشدة الباء، بزر العشب جمعه حباب كقربة وقرب. هذا من الحجر ما قلت إيه، على غير هذا من الحجر. الحبة بكسر أوله، قال أبو حنيفة الدينوري الحبة جمع بزور النبات واحدة وأحبة في الفتح. وهنا يقول الحبة مفرد وجمعها حبب كقربة وقرب. سم. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو المسندي كاس عندك؟ لا حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. عبد الله بن محمد الجعفي ها شوف عندك الفتح شوف الكرماني إيه هاتوا تقول فضيلة صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد رضيت بالله ربنا وإسلام. اصبر خلنا نشوف مسألتنا اللي قالوا الأخوان. لا، من أين جاءت نسبة البخاري الجعفي؟ من هذا، لأن جد البخاري أسلم على يد جد هذا وهو جعفي، فصار هذا جعفي منهم صلبية والبخاري جعفي بالولاء. الله شككوا بي يا أخوان، الله يهديهم يا يقول: قول عبد الله بن محمد المسندي بضم الميم وفتح النون أحد أجداده ومولى أجداد البخاري. باب هو منون في الرواية، في الرواية يعني وإنجاز إضافته، لكن الرواية رواة الصحيح يعني كلهم على التنوين. والتقدير هذا باب في تفسير قوله تعالى: فإن تابوا وتجوز الإضافة، أي باب تفسير قوله، يعني وإن كانت الرواية على خلافه، أي باب تفسير قوله. وإنما جعل الحديث تفسيرا للآية لأن المراد بالتوبة في الآية الرجوع عن الكفر إلى التوحيد. المراد بالتوبة في الآية الرجوع عن الكفر إلى التوحيد، فسره قوله صلى الله عليه وسلم: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن التوبة تقتضي ذنب سابق يتاب منه، وهؤلاء الذين شهدوا أن لا إله إلا الله بعد أن أشركوا. مرتبة قاتل الناس، من الذي يقاتل؟ هو المشرك، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، يعني يقلعوا عن شركهم، فيكون إسلامهم توبة لهم. حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وبين الآية والحديث مناسبة أخرى، وبين الآية والحديث مناسبة أخرى، لأن التخلية في الآية فخلوا سبيلهم، والعصمة في الحديث بمعنى واحد، لأن التخلية في الآية والعصمة في الحديث بمعنى واحد. ومناسبة الحديث لأبواب الإيمان من جهة أخرى، وهي الرد على المرجئة حيث زعموا أن الإيمان لا يحتاج إلى الأعمال. يعني ما قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبس، لنقول أن الإيمان يكفي، لا بد من عمل وإلا ما يكف عنهم. وأن محمد ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، لا بد من العمل، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. قد يقول قائل: الذي قال لا إله إلا الله وقتله أسامة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ ما اشترط عمل ولا عامل عمل هو، لكن بدون مهلة، لو أمهل ومرت الصلاة وما صلى مثل هذا ما يكف عنه. ومناسبة الحديث لأبواب الإيمان من جهة أخرى، ويرد على المرجئة حيث زعموا أن الإيمان لا يحتاج إلى الأعمال. قوله: حدثنا عبد الله بن محمد زاد بن عساكر المسندي، وفتح النون كما مضى، كما قال: حدثنا أبو روح، وفتح الراء قوله الحرمي، وفتح المهملتين وللأصيل حرمي، وهو اسم بلفظ النسب ثبتت فيه الألف وتحذف، ثبتت فيه الألف واللام وتحذف. ال هذه التي يجوز إثباتها وحذفها إذا كانت للمح الصفة، للمح الأصل. إذا قلت عباس يجوز أن تقول العباس، حينما تقول عباس هذا علم على شخص أنت، لكن إذا قلت العباس فمع كونه علم في لمح للصفة التي من أجلها سمي بهذا، وهي العبوس، مثل إذا قلت وليد والوليد وغيرها من الأسماء التي تأتي بأل وبدونها، مثل مكي بن إبراهيم الآتي بعد. أول موضع يرد فيه مكي بن إبراهيم أين؟ ها؟ لا، حدثنا الحميدي حديث الأول. لا أنا كان ما خان الذاكرة 109 أول حديث يرد فيه المكي، اللي هو أول الثلاثيات. ها؟ اللي هو أول الثلاثيات. ها؟ ما تسأل كما قبل شيء؟ شوف الكرماني إذا قال أول الثلاثيات صحيح كلامه، الكرماني يقول أول الثلاثيات، ثاني الثلاثيات، رابع الثلاثيات، خلاص انتهى الإشكال الحمد لله. مثل مكي بن إبراهيم الآتي بعد، وقال الكرماني أبو روح كنيته واسمه ثابت والحرمي نسبته كذا قال، وهو خطأ من وجهين. هو خطأ من وجهين، أحدهما في جعله اسمه نسبته، والثاني في جعله اسم جده اسمه، وذلك أنه حرمي بن عمارة بن أبي حفصة، واسم أبي حفصة نابت. الكرماني قال ثابت، ها؟ لا، وذلك أنه حرمي بن عمارة ابن أبي حفصة، واسمه أبي حفصة نابت بالنون. وكأنه رأى في كلام بعضهم واسمه نابت فظن أن الضمير يعود على حرمي، ويقول واسمه يعني أبا حفصة جده، قال حرمي بن عمارة ابن أبي حفصة واسمه نابت، فأعاد الضمير على حرمي ما أعاده على أبي حفصة. قال وكأنه رأى في كلام بعضهم واسمه نابت فظن أن الضمير يعود على حرمي لأنه المتحدث عنه، وليس كذلك، بل الضمير يعود على أبي حفصة لأنه الأقرب، وأكد ذلك عنده وروده في هذا السند الحرمي بالألف واللام، وليس ومنسوبا إلى الحرم بحال، لأنه بصري، لأنه بصري والأصل والمولد والمنشأ والمسكن والوفاة، ولم يضبط نابتا كعادته، وكأنه ظنه بالمثلثة كالجادة. والصحيح أن أوله نون. عن واقد بن محمد زاد الأصيل يعني ابن زيد ابن عبد الله بن عمر، ومن رواية الأبناء عن الآباء. واقد بن محمد سمعت أبي يحدث عن ابن عمر، محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، مع أن ابن عمر له اسم ابن اسمه واقد، صح؟ شو ما تدري هذا التقريب الثاني. ما رجعنا يا ابو عبد الله تكون ما أدري. واقد بن عبد الله يقول هو واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله نسب لجد أبي. لا ما صار، يعني جاء في بعض الأسانيد عن واقد بن عبد الله صار منسوبا إلى جدي. يقول فمن رواية الأبناء عن الآباء وهو كثير، لكن رواية الشخص عن أبيه عن جده أقل. وواقد هنا روى عن أبيه عن جده عن جد أبيه، وهذا الحديث غريب الإسناد، تفرد بروايته شعبة عن واقد قاله ابن حبان، وعن شعبة عزيز تفرد بروايته عنه حرمي هذا وعبد الملك بن الصباح، وعزيز عن حرمي تفرد به عنه المسندي وإبراهيم بن محمد بن عرعرة، ومن جهة إبراهيم أخرجه أبو عوانة وابن حبان والإسماعيلي وغيرهم. وغريب عن عبد الملك تفرد به عنه أبو غسان مالك بن عبد الواحد شيخ مسلم، فاتفق الشيخان على الحكم بصحته مع غرابته، وليس هو في مسند أحمد على سعته. وقد استبعد قوم صحته بأن الحديث لو كان عند ابن عمر لما ترك أباه ينازع أبا بكر في قتال مانع الزكاة، استبعد قوم صحته بأن الحديث لو كان عند ابن عمر لما ترك أباه عمر ينازع أبا بكر في قتال مانع الزكاة، ولو كانوا يعرفونه لما كان أبو بكر يقر عمر على الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وينتقل عن الاستدلال بهذا النص إلى القياس، إذ قال لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة لأنها قرينتها في كتاب الله. والجواب أنه لا يلزم من كون الحديث المذكور عند ابن عمر أن يكون استحضره في تلك الحال، ولو كان مستحضرا فكان مستحضرا له، فقد يحتمل أن لا يكون حضر المناظرة المذكورة، ولا يمتنع أن يكون ذكره أو ذكره لهما بعد، يعني ابن عمر ذكره لهما يعني لأبي بكر وعمر. ولم يستدل أبو بكر بقتال مانع الزكاة بالقياس فقط، بل أخذه أيضا من قوله عليه الصلاة والسلام الحديث الذي رواه إلا بحق الإسلام، قال أبو بكر والزكاة حق الإسلام. ولم ينفرد ابن عمر بالحديث المذكور، بل رواه أبو هريرة أيضا بزيادة الصلاة والزكاة فيه، كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في كتاب الزكاة. كيف قال غريب؟ وهذا الحديث غريب والسند تبرد بروايته شعبة عن واقد، يعني الغرابة النسبية في هذا الموضع. يعني من رواه أبو هريرة أيضا بزيادة الصلاة والزكاة فيه، كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في كتاب الزكاة. وفي القصة دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة ويطلع عليها أحدهم، ولهذا لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت مع وجود سنة تخالفها، لأن العبرة بما ثبت عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام. والإمام مالك رحمه الله يقول إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، وجميع الأقيسة والآراء المصادمة للنصوص مخالفة لها فاسدة الاعتبار. ولهذا لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت مع وجود سنة تخالفها، ولا يقال كيف خفي ذا على فلان، كيف خفي على فلان وهو مهتم ومعتني، يعني حديث خفي على شخص له عناية بالسنة، كيف خفي عليه هذا؟ يخفي عليه، خفي على كابر الصحابة، عمر في أكثر من قصة يخفى عليه الخبر وينبه له بعض صاغر الصحابة سعيد مثلا. ولا يقال كيف خفي ذا على فلان والله الموفق. قوله أمرت، ونقف على هذا في بداية شرح المتن. اللهم صل وسلم.